عم أقبل به البشرى لمن كان وله به منا من إلهي واسعات توالى. عام أقبل به البشرى لمن كان ولا به منا من إلهي واسعات توالى. به يجود المهيمن جل ربي تعالى يتلقى به أهل المحبة نوالا. من عظيم المواهب وعطايا جزاله يا محب النبي أحضر فؤادا وبالا. يا محب النبي أحضر فؤادا وبالا وتوجه بصدق الود واسمع مقالا. إن ذا العام فيها أنواره تتلالا كتب الله على من كان أذى الزوالا. أحكام الحاكمين الفارد جل تعالى إنه الله حاسبي منه أرجون النوالا. إنه الله يسقي الصادقين الزلالة. اشهدوا يا أحبة في الوجود جمالا. قد تجلى بديعا قد أزاح الضلالة. واشهدوا هيبة في كونه وجلالا. قد تجلى لأرباب القلوب كمالا في امتزاج غدا سكرا هنيئا حلالا. وسع الله لمن وفى بذلك مجالا وحباه العطية العراض الطوالا. ربنا انظر إلينا والذي فيك وله واصلح الشان كله حاضرا ومالا. بركة المصطفى النور الذي يا تلالا خير محبوب في الميدان صالا وجلا الذي قد سما كل البرية وطال صلواتك عليه دائما أنت توالى تتغشى وصاحب الكرام وآله عما قبل به البشرى لمن كان واله.